أموري. عن الشعر. تفضل. الشيخ أنا كنت ضابط بجيش العراق، ملازم أمور، كنت بجيش العراق، كنت أمر سرية مغاوير. فحقيقة كانت خدمتي بالشمال، كان شمال يعني أكراد، فصدرت أوامر بأنه نقتحم بعض القرى ونقصف بعض القرى ونقتل في بعض القرى. حقيقة أنا يعني ديني منعني من هذا الشيء، ففررت يعني أنه ما استطعت أن أتحمل هذا الشيء، رغم أني شاركت في بعض المعارك يعني آثما والله يعلم، لكني فررت والحمد لله، وهذا ما استطعت أن أعمله يعني. فاستخرجت جواز السفر وبالمال يعني، وأتيت إلى الأرض والحمد لله. الآن أسأل، هل أنا على حق؟ هذا الجزء الأول من السؤال إن شاء الله. لو كان في حق فوق حق كنا نقول أنت في حق فوق حق. الحمد لله. الحمد لله.